السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فاليوم بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ بالتنبيهات المنهجية على مقاصد العقيدة الواسطية، والوقفة الأولى مع مقدمتها وفاتحتها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. هذه المقدمة ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى باقتباس من قوله تعالى في سورة الفتح: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وبداية شيخ الإسلام رحمه الله بهذه الآية لها مدلول منهجي، ألا وهو أن المستقبل لهذا الدين وللإسلام، لكن هذا المستقبل يكون بفهم ومنهج سلف الأمة، بمنهج الصحابة رضوان الله عليهم. ودلالة هذه الآية على ما ذكرت واهتمام شيخ الإسلام بذلك سأبينه، لكن أذكر الأخوة أن هذه المسألة، المستقبل لهذا المستقبل للإسلام بمنهج السلف الكرام، لي مصنف فيه. هذا هو المستقبل للإسلام بمنهج السلف الكرام، فأنصح إخواني وطلابي وأبنائي بقراءته والاستفادة مما جاء به، فإنه مهم جدا للسلفي. أما دلالة هذه الآية على مستقبل الإسلام فهي ظاهرة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فجل المفسرين على أن هذه الآية تدل على أن تمام الدين سيكون في المستقبل في أيام عيسى بن مريم عليه الصلاة وأتم التسليم. أما دلالتها على أن المستقبل لهذا الدين بمنهج السلف الكرام، فأقول: ختم الله سبحانه وتعالى سورة الفتح بعد آيات المستقبل للإسلام بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. لحاق هذه الآية أي آية هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، الحاق هذه الآية تلك رقم 28 وهذه رقم 29، دلالتها أنها تلت الآية التي بشر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهور الدين، فارتباطها بما قبلها يدل على أن ظهور الدين على الأديان كلها يكون بما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه وهم أصحابه رضي الله عنهم، وهذا هو منهج السلف الصالح، لأن السباق واللحاق من المقيدات كما يقول علماء الأصول. الدلالة الثانية اقتران الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب الإلهية السابقة من التوراة والإنجيل والقرآن، يدل على أن الدين الظاهر القاهر هو ما كان عليه محمد وأصحابه، فكما أن محمدا ختم الأنبياء فكذلك دينه الذي نقله أصحابه سيظهر على الدين كله، وهذا هو منهج السلف الصالح. الدلالة الثالثة أن الذي يغيظ الكفار هو محمد وأصحابه، ولن يظهر الدين إلا بأغاظة الكفار ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، مما يدل على أن المستقبل للإسلام لن يكون إلا بمنهج السلف الصالح. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه في التوراة بالعبودية، والأرض يرثها عباد الله الصالحون، كما قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يورثها إن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في ذلك لبلاغا لقوم عابدون. والعباد الصالحون في هذه الأمة المرحومة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم من التابعين وأتباعهم والعلماء إلى يوم الناس هذا، وهذا هو منهج السلف الصالح رضي الله عنهم. الدلالة الخامسة ذكر الرسول وأصحابه في الإنجيل بالزرع النامي الذي يبلغ تمامه، وهذا تفسره أحاديث الطائفة المنصورة لأنها غرس استعمله الله بطاعته إلى يوم القيامة، كما في حديث أبي عنب الخولاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله غرسا يستعملهم بطاعته إلى يوم القيامة. فتمام ظهورها وكمال انتصارها بظهور الدين الحق على الأديان كلها، وهذا لا يكون إلا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى أن يأتي أمر الله، وهم الناجية والمنصورة ومنهجهم السلف ومنهجهم منهج السلف الصالح. إذن بهذه الافتتاحية التي افتتح فيها شيخ الإسلام بهذه الآية يكون مقصده رحمه الله تبارك وتعالى أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل، فهو يكتب لفئة تفهم دينها وفرقة تفهم منهجها وأنها يستعملها الله بطاعته لا يوم القيامة. ومما يدل على أن شيخ الإسلام له مقصد من هذه المقاصد الحسنة عندما قال اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى يوم القيامة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، فهو لم يجعل هذا الظهور في وقته أو فيما سبق، وإنما جعله ظهورا سيستمر ويكون مدقه إلى يوم القيامة. فهذا يدل على أن المستقبل للإسلام هو لا يكون إلا بمنهج السلف الصالح، وهذا يقتضي يا إخواني منا ويا أحبابي منا أن نعرف ما يريده الله منا وما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، وأننا عندما اخترنا منهج السلف الصالح يجب أن نعي جيدا أننا حملنا مسألة عظيمة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فيجب علينا أن نكون على مستوى المسؤولية وفي مستوى التحدي، وأن نكون كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما من يظن أنه سيحمل هذه الدعوة ويعيش كسلانا ويعيش في المؤخرة ويعيش على الهامش من هامش الحياة، فهذا لا يصلح أن يكون جنديا في هذا المنهج العظيم. ومن العلماء الذين يذكرونني بأهمية هذه القضية في حياة السلفي ما ذهب إليه شيخنا الإمام الألباني رحمه الله حين افتتح صحيحته السلسلة الصحيحة بأحاديث المستقبل للإسلام. فأول حديث من الحديث 1 إلى الحديث 11 ذكرها الشيخ الإسلام كلها تخبر بأن المستقبل للإسلام، وعنونا رحمه الله العنوان المستقبل للإسلام. فإذا سلفنا وعلماؤنا الحاليون يهتمون بهذه القضية، لأن غرس فكرة المستقبل للإسلام بمنهج السلف هي فكرة نبوية. أما أنها فكرة نبوية فخباب بن الأرت لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له تعذيب قريش قال له والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وفي معركة الأحزاب عندما حفروا الخندق واعترضتهم صخرة كبيرة جاءوا إلى النبي وحمل المعول فضربها ضربة فقال أريت قصور الشام، ثم ضربها أخرى قال أريت البيت الأبيض ومدائن كسرى، ثم ضربها أخرى فقال أريت أبواب صنعاء. فهكذا كان يغرس النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة وهذه التربية في نفوس أصحابه. ورحم الله القائل لقد هيأوك لأمر عظيم لو فطنت له فلا ترعى مع الهمل. سلفي يعرف منهجه ويعرف عقيدته ويعرف كيف يتعامل مع الأمور. أما ما بقية المقدمة من البسملة والحمدلة والشهادتين فهذا أمر قد شرحه علماؤنا الذين شرحوا هذه العقيدة، ويمكن الرجوع إلى الكتب المفصلة في هذا. وأنصح أخواني وأبنائي وطلابي بالرجوع إلى شرح العقيدة الواسطية لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، فهو من أوسطها وأجمعها وأنفسها. المسألة الثانية في هذه الافتتاح في هذه المقدمة قول شيخ الإسلام اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. هذا لنا عليه 3 تعليقات. أما التعليق الأول فقوله اعتقاد الفرقة الناجية، وردت هذه الجملة بصيغتين، فهذا اعتقاد وفي نسخة ثانية اعتقاد بدون هذا. وهذا الأمر يدل له دلالات، يعني قوله هذا اعتقاد في نسخة اعتقاد بدون هذا. وهذا الأمر يحتمل أحد معنيين. المعنى الأول كل ما سيذكره رحمه الله هو جميع اعتقاد الفرقة الناجية، يعني كل اعتقاد الفرقة الناجية في هذه العقيدة. الثاني أن ما سيذكره جميعه من اعتقاد الفرقة الناجية، أي ما سيذكره جميعه جزء من اعتقاد الفرقة الناجية. فإذا قلنا اعتقاد الفرقة الناجية أو هذا اعتقاد الفرقة الناجية أحد احتمالين، إما أن اعتقاد الفرقة الناجية كله قد ذكر في الواسطية، أو أن كل ما ذكر في الواسطية اعتقاد للفرقة الناجية. إذن ما الفرق بين المعنيين؟ كما ذكرت هو أن الأول يدل على أن اعتقاد الفرقة الناجية كله في العقيدة الواسطية. المعنى الثاني أن كل ما في العقيدة الواسطية من اعتقاد الفرقة الناجية، ولا شك أن المعنى الثاني هو المراد، أي أن كل ما ذكر في العقيدة الواسطية من معتقد الفرقة الناجية وليس اعتقاد الفرقة الناجية كله في العقيدة الواسطية، لأن هناك أبواب في العقيدة لم يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، مثل قضية توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، هذه لم يذكرها شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية. إذن بارك الله فيكم، مقصود أن اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة أن كل ما سيذكره شيخ الإسلام في هذه العقيدة هو من معتقد الفرقة الناجية وليس كل اعتقاد الفرقة الناجية. طيب، الفرقة الناجية يقول شيخ الإسلام عنها في المناظرة، في المناظرة في الواسطية، قول اعتقاد الفرقة الناجية هي الفرقة التي وصفها النبي بالنجاة، حيث قال تفترق أمتي على 73 فرقة، 72 في النار، واحدة في الجنة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا اللفظ هو لفظ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في الترمذي، وهو حسن بطرقه، حسنه شيخنا الإمام الألباني رحمه الله. فهذا الاعتقاد يقول شيخ الإسلام هو المأثور عن النبي وأصحابه رضي الله عنهم، وهم ومن اتبعهم الفرقة الناجية، فإنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه قال الإيمان يزيد وينقص، وكل ما ذكرته في ذلك فإنه مأثور عن الصحابة بالأسانيد الثابتة لفظه ومعناه، وإذا خالفهم من بعدهم لم يضر في ذلك. ثم قلت لهم هذا الكلام لا زال شيخ الإسلام يناظر به خصومه في المناظرة، ثم قلت لهم أي للخصوم، وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا، وقد نبهت رحمكم الله على هذه المسألة في الدرس السابق، أننا نعذر المخالفين إما أن يكون جهلا أو تأولا. وبهذه المناسبة أقول قد اشتد الخلاف بين كثير من إخواننا في كثير من البلدان، سواء في اليمن أو في السعودية، وقد جاءتني رسائل أمس من الحبشة تذكر أن الخلاف اشتد بينهم في هذه المسألة، أن العذر بالجهل هو القول الصحيح في دين الإسلام. وأقول أنه إذا لم يصح العذر في الجهل لا يصح دين الإسلام، وقد كتبت في ذلك بتوسع كبير في كتاب لي سيصدر قريبا، هو الشرح الممتع في مقاصد القواعد الأربع في التوحيد للشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب. وهذه المسائل التي تثار بين السلفين بين الفينة والأخرى إنما وراءها أناس يريدون افتعال المشاكل بين السلفيين ليفرقوا صفهم ويفرقوا جمعهم ويشغلوهم في مسائل هي في التحقيق لا واقع لها، كما شغلونا في الأيام السابقة في التسعينات أو في بداية 2000 من القرن السابق بمسألة جنس العمل. فأرجو من إخواننا وطلابنا وأبنائنا وأحبابنا أن يتنبهوا لمكر أهل السوء الذين اخترقوا هذه الدعوة واستطاعوا أن يوقعوا الانقسامات والفرقة بين الدعاة وإخواننا بارك الله فيكم. يعني هذا شيخ الإسلام الذي ندرس عقيدته يعذر خصومه، يقول أن الذي يخالفني في شيء من هذه وهي عقيدة من المعلوم من الإسلام بالضرورة، يقول وليس كل من خالفني يجب أن يكون هالكا، فإن المنازع أي المخالفة قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطأه، وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به الحجة أي الحجة الرسالية. إذن لا يؤاخذ العبد إلا بعد بلوغه الحجة الرسالية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته. وإذا كان ألفاظ الوعيد، هذا كلام شيخ الإسلام لا زال حتى الآن، وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناوث له لا يجب أن يدخل فيها المتأول والقانت وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك، فهذا أولى. بل موجب الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد، ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيا وقد لا يكون ناجيا، كما يقال من صمت نجا. فإذا أحببنا أن نكون على منهج السلف يجب أن نكون على فهم السلف وعلى أخلاق السلف، لأن الأخلاق جزء من عقيدتنا، ومن الأمور التي يعني امتازت بها هذه العقيدة الواسطية أن شيخ الإسلام رحمه الله أدخل مسائل الأخلاق في العقيدة، وسأذكر لكم ما يدل على أن الأخلاق جزء من العقيدة. المسألة الثانية الثالثة التي أنبه عليها في هذه المقدمة أن شيخ الإسلام رحمه الله قال الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة، فجعل هذه الثلاثة أوصاف لشيء واحد، فلم يفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ولم يفرق بين الفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة. إذن الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، والفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة، وهم الغرباء، وهم السواد الأعظم، وهم أهل الحديث، وهم السلف الصالح. فهذه كلها تسميات أوصاف لمسمى واحد، وليس كما ابتدع من ابتدع من دعاة الصحوة المنسوبين إلى المنهج السروري الضال المضل أن الفرقة الناجية هي غير الطائفة المنصورة، وهو قد تبطن هذه الفكرة من المنهج الأشعري، المنهج الأشعري، فيجب أن ننتبه لهذه الأمر. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وها أنا بإذن الله سأذكر لكم من الأدلة ما يكفي ومن أقوال العلماء ما يفي بأنهم جميعا قالوا أن الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة وهي أهل السنة والجميع. أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة حقيقة واحدة. قال الآجري في كتابه صفة الغرباء من المؤمنين صفحة 27، وقوله صلى الله عليه وسلم سيعود غريبا معناه والله أعلم أن الأهواء المضلة تكثر فيضل بها كثير من الناس، ويبقى أهل الحق الذين هم على شريعة الإسلام غرباء في الناس. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ فقيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. انظر كيف جعل الأجري الغرباء هم الفرقة الناجية. وقال ابن رجب رحمه الله في كتابه كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة صفحة 22، وأما فتنة الشبهات والأهواء المضلة فبسببها تفرق أهل القبلة وصاروا شيعا وكفر بعضهم بعضا وأصبحوا أعداء وفرقا وأحزابا بعد أن كانوا إخوانا قلوبهم على قلب رجل واحد، فلم ينجوا من هذه الفرقة إلا الفرقة الناجية وهم المذكورون في قوله. انظروا الفرقة الناجية المذكورون، المفروض يأتي بأحاديث الفرقة الناجية، لا لم يأتي بأحاديث الفرقة الناجية، إنما جاء بأحاديث الطائفة المنصورة. قال وهم المذكورون في قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إذن الفرقة الناجية عند ابن رجب هي الطائفة المنصورة، وهم يقول رحمه الله وهم في آخر الزمان الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث. إذن ابن رجب عند الغرباء والفرقة الناجية والطائفة المنصورة شيء واحد، وقال شيخ الإسلام في مقدمة الواسطية: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. تجد أن شيخ الإسلام ينسج على منوال السلف الصالح ويغزل غزله بمغزلهم رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال في خاتمتها، أي قال شيخ الإسلام في خاتمة الواسطية: لكن لما أخبر النبي أن أمته ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي أحاديث عنه أنه قال: هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض هم الشوب، هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والصالحون والشهداء، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين، وهم الطائفة المنصورة الذين قال الرسول فيهم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، إلى آخر قوله تعالى رحمه الله. فجعلهم رحمه الله في بداية العقيدة وفي نهايتها شيء واحد. وقد قال الإمام اللكائي أيضا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: فهي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية والعصبة الهادية والجماعة العادلة المتمسكة بالسنة. انظروا كيف تتوافر وتتواتر وتضافر كلام العلماء على منبع واحد، لأنهم يستقون من منبع واحد. هكذا صرح أهل العلم من السلف. ولو تدبرت أوصاف الطائفة المنصورة والفرقة الناجية لما وجدت بينها تعارض وتغاير. لماذا؟ لأنه لقد وردت الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعيين أوصاف الفرقة الناجية والطائفة المنصورة منهجا وحالا واقعا ومآلا. أما المنهج والحال فقد وردت فيه ألفاظ ثلاثة بتحديد ملامحه: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، والجماعة، والسواد الأعظم. وهذه الألفاظ النبوية تتفق ولا تفترق، وتأتلف ولا تختلف، وتجتمع ولا تمتنع، كما في قول الآجري: ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه سئل عن الناجية فقال في حديث: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ثم قال: قلت أنا، ومعانيها واحدة إن شاء الله تعالى. الشريعة هذا كلامه أيضا في الشريعة جزء الأول صفحة 125. هذه الطائفة المنصورة هي الجماعة، لأن الجماعة موافق الحق ولو كنت وحدك. فعن عمرو بن ميمون الأودي قال: قدم علينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع حبه في قلبي فلزمته حتى وريته في التراب الشام، ثم لزمت أفقه الناس بعده عبد الله ابن مسعود، فذكر يوما عنده تأخير الصلاة عن وقتها، فقال: صلوا في بيوتكم واجعلوا صلاتكم معهم صبحة. فقلت له: وكيف لنا بالجماعة؟ قال لي: يا عمرو بن ميمون، إن جمهور الجماعة هي التي تفارق الجماعة، إنما الجماعة ما وافق طاعة الله ولو كنت وحدك. وهذا الأثر صحيح، صححه شيخنا في تخريجه للمشكاة. وقال أبو شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث صفحة 22: وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. وبهذا يتبين أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هي السواد الأعظم. قال إسحاق بن راهويه: لو سألت الجهال عن السواد الأعظم لقالوا جماعة الناس، يعني قالوا العوام، ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه، فمن كان معه فهو الجماعة. أخرجه أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح. قال الشاطبي رحمه الله: فانظر حكايته تتبين غلط من ظن أن الجماعة هي جماعة الناس، وإن لم يكن فيهم عالم وهم فهم العوام لا فهم العلماء. فليثبت الموفق في هذه المزلة قدمه لئلا يضل عن سواء السبيل، ولا توفيق إلا بالله. وقال ابن حبان في الصحيح: الأمر بالجماعة لفظ عموم، والمراد به الخاص، لأن الجماعة هي إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن لزمهم كان عليه، وشذ من بعدهم لم يكن شاق للجماعة ومفارق لها، ومن شذ عنهم وتبع من بعدهم كان شاقا للجماعة. والجماعة بعد الصحابة هي أقوام اجتمعت قلوبهم في الدين والعقل والعلم، ولزموا ترك الهوى فيما هم فيه، وإن قلت أعدادهم لا أوباش الناس ورعاعهم وإن كثروا. ولا شك أن الطائفة المنصورة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتضح يا إخواني أن معالم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أنه الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه. وبهذا يتبين لنا إخواني أن منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم هم الفرقة الناجية، هم الطائفة المنصورة، هم أهل الحديث. ومن أراد التوسع فلينظر إلى بعض كتبي، فقد ذكرت هذا المعنى في كتابي بصائر ذوي الشرف في شرح مرويات منهج السلف من صفحة 99 إلى صفحة 105، فمن أراد التوسع فليرجع إليه. بهذا أكون قد أنهيت هذه التعليقات المنهجية على مقاصد العقيدة الواسطية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا الله في لقاء آخر، وأن تستمر اللقاءات حتى نكمل هذه العقيدة وندرس مقاصدها بإذن الله تبارك وتعالى. والآن من كان عنده سؤال فليتفضل. أرجو من إخواني أن يداوموا على درس في اليوم الجمعة الساعة 5:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة على هذا الرابط، وأن ينشروا هذا الرابط بين إخوانهم ليعم النفع ويكثر الجمع بإذن الله تبارك وتعالى. أشكركم على حضوركم وعلى استماعكم وعلى اجتماعكم. من كان عنده إخواني بعض الأسئلة فليتفضل، سأجيبه بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك شيخ، اسمح لي أسأل؟ تفضل. الله يجزيك خير شيخ. احنا بالجامعة يعني انت تعرف ما يعني يهتموا بالتدرج العلمي، فيعطوك كتب العقيدة مش مرتبة، فماذا تنصحنا بعد التخرج من الجامعة انه نقرأ كتب بالعقيدة؟ حتى لو كانت يعني بدائية صغيرة من طلاب الصغار، بس يعني عشان الواحد يرجع يرتب أموره ويعرف كيف يتدرج، حتى لو قرأنا أقصد من قبل أقرأه من جديد حتى الواحد يرتب أموره. طيب ماشي، اقرأ الأصول الثلاثة وشروحها، اقرأ القواعد الأربع، اقرأ نواقض الإسلام، اقرأ العقيدة الواسطية، اقرأ العقيدة الطحاوية، وأفضل شرح لها هو شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تبارك وتعالى، اقرأ كتاب التوحيد، ثم ارجع إلى التدمرية وإلى الحموية وإلى كتب شيخ الإسلام كتب ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. هذه يعني مجموعة قيمة من الكتب تستطيع أنت. ثم أنا أنصح طبعا بعد هذا الكلام كله أن نعود إلى كتب السلف الصالح المسندة، مثل كتاب التوحيد وكتاب الشريعة وكتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة وشرح السنة للبربر. هذه الكتب القديمة التي تروي بالأسانيد، هذه هي منجم العقيدة السلفية، هذه منجم العقيدة السلفية. أيضا سؤال. تفضل. تفضل ثم. الله يحفظك. يعني ماذا تنصح بالطالب الذي على وشك التخرج ويريد أن ينضم إلى التدريس تدريس الطلاب؟ كيف يبدأ مع الطلاب غير يعني خارج منهجهم بتأصيلهم بالعقيدة؟ مثل ما ذكرت في المحاضرة السابقة، دائما ابدأ تعليم العقيدة بطريقة السؤال والجواب، مثل طريقة ايش الأصول الثلاثة، طريقة الأصول الثلاثة هذه طريقة جيدة جدا لتعليم الطلاب وتلقينهم التوحيد. يعني لا تدخل معهم في الرد على الأشاعرة والرد على المرجئة والرد، لا، علمهم، أصلهم مثلا أين الله، الجواب في السماء، ما الدليل، كذا وكذا، من ربك، الجواب كذا، ما الدليل، كذا وكذا، ما دينك، الجواب كذا، ما الدليل، كذا وكذا. هذه أفضل طريقة لتعليم الصبيان وتعليم الأولاد الصغار عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليه. أيضا كتاب أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، كتاب قيم جدا جدا، أنصح أيضا بقراءته. نعم، جزاك الله خير، بارك الله فيك شيخ. الله يحييك يا أخي الكريم، حياك الله، حياك الله. الله يجزيك الخير. أنا محمود عبالي، عرفت من الصوت. وهل يخفى القمر أو القمر؟ الله يحفظك. حياكم الله، حياكم الله يا أهل الصلت. الله يحفظك يا شيخ، الله يوفقك. مرحبا بك. نذكر باب الأسئلة مفتوح، وإذا ما في أسئلة أنا بستأذنكم بأن أختم المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى لقاء في الجمعة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.